Thank you. والله على

Thank you. Oh, you الله عن مقرر نعم كلنا نعم ذلك من أنباء Thank you. إذا قضى